شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. أصول وضوابط في دراسة السيرة النبوية الشريفة. هناك ضوابط علمية ينبغي أن نراعيها أثناء دراسة السيرة وأثناء كتابة السيرة النبوية. وأول هذه الضوابط أحبتي في الله هو أنه ينبغي على دارس السيرة أو الذي يكتب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفهم حقيقة الإسلام ومنهجه المتكامل. فهذا قيد ينبغي أن يراعى، يعني أنه ينبغي علينا عند قراءة أحداث السيرة أن نقرأها قراءة موضوعية تمكن الإنسان من سلامة فهم الأحداث. هذا الضابط سيضعنا أحبتي في الله أمام خطرين اثنين. الأول لو الإنسان ما رعاش هذا، يعني أولا افتقاد بعض الباحثين والدارسين إلى المرجعية الشرعية. كذلك الخطر الثاني أن تقرأ السيرة بأنظمة معرفية أخرى. يبقى أول ضابط أن نعرف منهجية الإسلام وأن نعرف نظام الإسلام أنه له نظامه المستقل ولا نطوع المواقف المختلفة لأفكار خاصة. كذلك ينبغي في أثناء يعني دراسة السيرة وقراءة السيرة ترك مسألة المنطق التسويغي، بمعنى أن بعض الناس إذا به يدرس بعض مواقف السيرة وهو عنده خلفية غربية أو خلفية عقدية مخالفة، فإذا به يدرس من طريقة منهزمة في انهزام نفسي، فبدل من أن يبين أن هذا دين الله سبحانه وتعالى وأن النبي فعل ذلك تطبيقا لشرعة الله وأن دين الله له فهمه الخاص ومنهجه المتكامل، يبتدي يدرس من طريقة المعازير ومنطقة التسويغ وطريقة انهزامية. فينبغي علينا أن ننطلق في أثناء دراسة السيرة النبوية من اليقين بعزة الإسلام وأحقية الإسلام في الحكم والسيادة، وأن الله عز وجل لا يقبل دينا سواه، فهذا أصل. ولذلك وجب البعد عن الروح الانهزامية في تحرير السيرة وتحليلها، خاصة فيما يتعلق بالجهاد وما وأحكام الجهاد وما إلى غير ذلك. طب ثالثا اعتبار القرآن الكريم مصدرا أولا في تلقي السيرة وفهمها. هذا من الضوابط، هذا أصل في أثناء دراسة السيرة، أن نحن ابتداء نأخذ نراعي المصادر المعتبرة في السيرة، وأن نبتدئ أولا بأخذ ما ورد في كتاب الله ثم ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن السيرة أو أجزاء كثيرة من أحداث السيرة قد سجلها القرآن الكريم منذ مراحل الدعوة الإسلامية، فينبغي علينا أن نراعيها، وهذا له فوائد عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى، أن القرآن يعرض مواقف السيرة ويربطها بالعقيدة، يربطها باليقين بالله، بالتعلق بالله سبحانه وتعالى، بالإيمان بالله عز وجل. بعد ذلك من الضوابط تمحيص الصحيح من الأخبار فيما يتعلق بالعقيدة والشريعة. من الضوابط في دراسة السيرة معرفة حدود العقل في مسألة قبول النصوص وردها، لأن بعض الدارسين وخاصة من المستشرقين إذا بهم قدموا العقل مطلقا على وجعلوه هو الحاكم على قواعد النصوص. يبقى إذن إن الإنسان يهمل القواعد الحديثية وقواعد قبول النصوص الموجودة عند أهل الإسلام ويجعل العقل هو الحاكم على النصوص، هذا لا ينبغي. وأي عقل النص إذا ثبت لا من المحال إذا كان النص ثابتا أن يتعارض النص مع العقل، لأن الذي خلق العقل هو الذي أنزل النص. كذلك من الضوابط المهمة في أثناء دراسة السيرة معرفة وفهم اللغة العربية وأساليب اللغة العربية. فهم أساليب اللغة يسدد الفهم ولكي يستنبط الإنسان استنباطا صحيحا، فهذا من الضوابط المهمة. كذلك من الضوابط الالتزام بالمصطلحات الشرعية، تخدم المصطلحات الشرعية، ولو استخدمت مصطلحات حادثة أبين أن هذه المصطلحات لها مرجعية، يعني هل هي تدخل تحت مسمى الإيمان ولا مسمى النفاق ولا مسمى كذا أو أي وما إلى غير ذلك في المصطلحات الشرعية المذكورة. كذلك من المهم جدا في أثناء دراسة السيرة الوفاء بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم دون غلو ولا جفاء. كذلك من الضوابط التي ينبغي علينا أن نراعيها تحديد هدف الكتابة والشريحة المخاطبة. كذلك من المهم جدا وأختم به مسألة معرفة مواضع الاقتضاء من فعله صلى الله عليه وسلم. ده مهم جدا، ده مهم جدا لدرس السيرة. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله، منها ما هو أفعال عادات، ومنها أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للتعبد لله سبحانه وتعالى. فنستطيع أن نقسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفعال جبلية وأفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، وأفعال بيانية. الأصل بهذا الباب مهم نحن نفهم هذا، قارئ السيرة يفهم مواضع الاقتضاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يجيش يأخذ شيء من خصوصيات النبي ويعمله، لأن ده خاص بالنبي مثلا ويقع في الإثم، يعني مثل زواج النبي بأكثر من أربعة، فهذا موطن اقتضاء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا أصل أن دعوة خصوصية لا تثبت إلا بدليل، فإن أنظر في الموطن اللي وارد في هديه وفي سيرته صلى الله عليه وسلم، هل هو من الخصوصيات؟ أفهم من الخصوصيات يبقى أنا مش مطالب بالاقتضاء به. طيب إذا كان ليس من الخصوصيات وإنما هو من الأفعال الجبلية زي نوع الأكل والشرب، مش مرتبط بشيء تعبد، من فعلها بقصد التأسي أجر، لكن أنا مش مطالب أن أعمل كده. الجبليات العادة أفهم أنها عادة، من فعل الأمور العادية اللي فعلها الرسول عن طريق الطبع والجبلة وعادة العرب، إذا فعلتها بقصد التأسي أجرت، لكن هي مش موطن تعبدي. أما ما دون ذلك وهي الأصل الأفعال البيانية اللي هو النبي يقصد بها البيان، يقصد بها التشريع كالصلاة والحج والبيع والمعاملات وما إلى غير ذلك، فهذه مواطن تأسي ينبغي علينا أن نقتدي بها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الضوابط المهمة التي ينبغي علينا أن نراعيها أثناء دراسة السيرة النبوية، لنستفيد منها الاستفادة العظمى والقصوى.